cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fi darsina al-akhir, qara'na tafsira qawlillahi azza wa jal, maliki yawmiddin. Fama ma'na qawlihi subhanahu wa ta'ala, huna yawmiddin. تفضل. نعم يوم الجزاء والحساب. فالله سبحانه وتعالى مالك هذا اليوم. أي بمعنى ماذا؟ عندما تفضل. لا مالك بهذا اليوم إلا الله. نعم. ففي ذلك اليوم لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. C'est lui, Subhanah, qui va récompenser Al-Ibad, qui va châtier d'autres. Sallahu al-Afiya. Et هذا كله في هذا اليوم, اليوم العظيم. قال العلامة الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى في تفسيره. On récapitule ma taqaddam. C'est une faïda qu'on a cité ensemble, walillahi alhamd, wa Sheikh Saleh l'a cité dans son tafsir. قال قوله مالك يوم الدين مورث للخوف لمن عقله أي من تدبر, celui qui médite في هذه الآية ويعلم ما يقرأ ما يقول فهذا سيورثه الخوف من الله سبحانه وتعالى. Celui qui récite ce verset مالك يوم الدين et il le comprend et il médite, ça va impliquer une thamra عظيمة. أن العبد il va avoir peur من الله سبحانه وتعالى. Et on a expliqué هذا في الدرس. من يوضح أكثر هذا أي le rapport entre الخوف et هذه الآية. تفضل. أحسن. والآن لماذا الشيخ صالح هنا ذكر الخوف, أي أن من تلا هذه الآية وفهم معناها فهذا مورث لثمرة عظيمة. Celui qui récite ce verset, il va avoir peur. لماذا؟ S'il comprend bien sûr. تفضل. يبعث. نعم يبعث الإنس والجن ويحكم بينهم. أحسنت. أن celui qui récite ce verset بتدبر فسيخاف. لماذا il va avoir peur؟ لأنه en récitant ce verset il va se rappeler أن يوما من الأيام il sera ressuscité. الله سبحانه وتعالى سيبعث جميع من في القبور et chacun y rendra des comptes. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل. Chacun d'entre vous, Allah subhanahu wa ta'ala, lui parlera يوم القيامة أي الحساب. À celui qui récite ce verset, ça va lui rappeler أنه il sera ressuscité et rendra des comptes. Et vu que chacun de nous on a des faiblesses, on fait des péchés, et l'insan, il est waif. Ça va impliquer al-khouf. Ça lui rappelle yawm al-qiyam. Ça lui rappelle un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscitera tout le monde, un jour de justice. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فهذا لا شك أن سوى عند القلب الحي قلب المؤمن سوى impliqué سوى pousser ce عبد avoir peur. وهذا الخوف il y a une autre ثمرة عظيمة Ce khawf, كذلك, il va impliquer une chose de tayyiba fil mu'min. Mada? Tfaddal. Ahsant. Annahu ida tadabbar, s'il se rappelle et comprend, il va avoir peur, et cette peur, bi'idnillahi azza wa jal, elle va l'écarter des ma'asi. Et ça va le motiver pour faire at-ta'at. Et s'il se trompe, s'il glisse, s'il a une faiblesse, il fait un dhamb, فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى قال الشيخ صالح فمن قالها يتذكر ما في قلبه من أنواع الشبهات وأنواع الشهوات التي منعت استسلامه الكامل لربه عز وجل ومن قالها celui qui dit ce verset مالك يوم الدين il sait qu'il sera ressuscité il sait que Allah سبحانه وتعالى c'est مالك et c'est رب الجميع على الشك أن si il a eu des manquements si il fait des péchés si il a des choses qui contredisent سنة النبي صلى الله عليه وسلم il va se rappeler et si Allah le وفق il fera التوبة قال فإذا كان يعقل ما يقول فسيورثه ذلك خوفا من ذلك اليوم الذي يحاسب الله جل وعلا فيه الخلائق لكن بشرط avec une condition قال فإذا كان يعقل ما يقول هذا بشرط tous ces fruits الآن ces فوائد que tu retires من هذه السورة لابد من شرط et هذا الشرط c'est العلم et أن celui qui comprend pas ce qu'il récite فمن أين سيفهم et s'il comprend pas comment il va appliquer هذه الأمور. C'est pour ça que tu trouves كثير من الناس يرسيت هذه السورة يوميا et في الحقيقة ça change rien à sa vie. لماذا؟ لأن c'est devenu une récitation automatique عادة أي la récite وربما ما يدري حتى ربما من كثرة الغفلة أحيانا il sait même pas s'il l'a récité أم لا لأنه il est ailleurs في صلاته. C'est pour ça que c'est très important d'étudier al-tafsir. Surtout, mit hadhihi as-sur al-qasira qu'on récite yawmiyan. Hatta bi'idnillahi azza wa jal fi salatik tu ressentiras ladha. A une saveur, un goût et tu avanceras. Qala hafidhahullah wa li hadha qala al-ulama إن الله جل جلاله بدأ في هذه السورة بذكر ما يحصل به العبد أو بذكر ما يورث في العبد المحبة لله قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين الحمد تقدم معنا أنه ماذا؟ ما معنى الحمد؟ تفضل أحسنت وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم فالله سبحانه وتعالى له الأوصاف الكاملة فنذكرها بمحبة وتعظيم donc le fait de dire الحمد لله ça montre المحبة وهذا تقدم قال وهو ربوبية الله جل وعلا للعالمين دير الحمد لله رب العالمين وفي ذكر ما يبعث الرجاء في القلب بقوله الرحمن الرحيم quand on récite الرحمن الرحيم et on comprend ce verset فان sait ان الله سبحانه وتعالى il est رحيم c'est ارحم الراحمين ça va pousser le mu'min à espérer et à ne pas désespérer قال ثم ذكر ما يبعث الخوف في القلب وهو قوله مالك يوم الدين ثم في الأخير أو le troisième verset ça implique أن si Allah ressuscitera l'ibad ça implique الخوف أن العبد سيخاف من الله et ces trois choses المحبة والرجاء والخوف on a dit c'est sur ces fondements que العبادة elle est fondée elle est faite لابد من المحبة ورجاء وخوف هذه خلاصة طيبة انظر تفسير سورة الفاتحة للشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه قوله تعالى Iyaka na'bud. Quatrième verset. Iyaka maf'oulun bihi muqaddam. وعامله نعبد وقدم على عامله لإفادة الحصر فمعناه لا نعبد إلا إياك الأصل en général المفعول il est toujours cité après الفعل والفاعل وهنا قدم إياك c'est un مفعول et on entrera pas dans les détails de la grammaire. لكن pour comprendre هذا الكلام هي une faïda جليلة فمثلا الأصل c'est que tu dises ضرب محمد زيدا الضرب c'est un فعل c'est un verbe محمد c'est un فاعل c'est lui qui a frappé وزيد c'est un مفعول c'est lui qui a reçu le coup فعل وفاعل ومفعول c'est ça la base en langue arabe. Un verbe, un sujet et un maf'oul. Dans ce verset, al-maf'oul quddim. Allah subhanahu wa ta'ala قال إياك نعبد. ما قال نعبد إياك. والعلماء يقولون أن التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. أي quand il y a un تقديم, il y a une فائدة عظيمة. وهنا الفائدة c'est الحصر. Et هذا الفعل, il est réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. إياك نعبد. قال الشيخ ابن عثيمين فمعناه لا نعبد إلا إياك. Donc le معنى, tu comprends من هذا أن العبادة هنا c'est بمعنى التوحيد. فلا يجوز عبادة غير الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ هذا المخلوق من الفضل والعلم que ce soit un nabi, un rasoul, un malak, ou un alim, ou un salih, فلا يجوز عبادته. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إياك نعبد. هذا الفعل من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين وكان منفصلا لتعذر الوصل حينئذ ونعبد أي نتذلل لك أكمل ذل. و العلماء يقولون أن العبادة لغة بمعنى الذل فلهذا يقولون طريق معبد أي مذلل أي من كثرة المشي عليه هذا الطريق اللي devenu vous avez déjà vu خاصة quand il y a une pelouse et كثير من الناس ils marchent ça fait des traces أي من كثرة المشي. Ils ont pris ce mot pour al-ibada. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah wa li hada tajid al-mu'minin yad'una ashraf ma fi ajsamihim fi mawti' al-aqdam dhullan lillah 'azza wa jalla. Ay al-wajh al-jabha. C'est pour ça que le mu'min il se prosterne et la partie ashraf ay الوجه معلوم أن سي لا بارتي كي ا لو بلوس دو فالور عند الانسان سيت بارتي اي سو بروسترن اي لا كول كونتر لو سول. لماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يسجد على التراب تمتلي جبهته من التراب كل هذا ذلا لله اي تو سا سي بار سوميسيون لله عز وجل استسلام القياد لله سبحانه وتعالى هذا الوجه هذا العبد يسمي الله سبحانه وتعالى فإي كل صنف كنتخل السل ذلا لله عز وجل. قال ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي ما وافق المؤمن أبدا لأن هذا الذل لله عز وجل وحده. أي نعم. Et le faire pour autre qu'Allah سبحانه وتعالى فسمين الشرك بالله. فهذه الأمور خاصة بالله كسواء السجود أو الركوع أو الذبح أو الدعاء الصلاة الطواف ما من عبادة et on n'a pas le droit de l'accomplir pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud. Wa min huna tara anna ba'd an-nas yaqra'un hadhihi as-sura yawmiyan. Yusallun thumma tajiduhu yadhbah lil-qabr. Il récite « Iyaka na'bud » Aïe, on n'adore que toi, ya Allah. « Thumma tajiduhu yadhbah li al-qabr » Il sacrifie pour une tombe. Ou il se prosterne, « Iyadam billah » devant un makhlouq. Ou il fait tawaf autour d'une tombe. Ou il demande à un mort. « Alimada taqra iyaka na'bud » Imma si'an jahl. Il ne sait pas ce qu'il récite. « Hada hal al-kathir » Imma iyadam billah, c'est un umd, c'est volontaire, même si cette personne elle est conseillée, elle n'accepte pas. Wa hada c'est ashad. Ala kulli hal, al-mu'min, il récite hadihi surah, et fil haqiqa, il doit mettre en application. Iyaka na'bud, on récite tous hada, on doit adorer que Allah. Amma tanaqud, et dire une chose, thumma se contredire, fama al-fa'ida. Bel, celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est fi khasara. Si il meurt à la dhalik, il est min ahli nar. Qala azza wa jal, man yushrik wa man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu nar, wa ma lil zalimina min ansar. C'est un zalim. Wallah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru lah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأمر العباد لعظيم عند الله سيحق الله سبحانه وتعالى فلا يجوز صرف شيء من هذه العبادة لمخلوق قال رحمة الله عليه والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به والترك كل ما نهى الله عنه هذه هي العبادة أي سيفر سكو الله سبحانه وتعالى nous a ordonné et كذلك délaisser سكو الله سبحانه وتعالى il nous a interdit وأعظم ما أمر الله به هو ماذا la chose la plus importante que الله سبحانه وتعالى il nous a ordonné c'est quoi عندما تفضل ما الدليل؟ إياك نعبد. دليل أوضح. تفضل. وإن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا بس. تفضل. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فسي أعظم أمر. Et un nahi le plus grave, et le péché le plus grave, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. C'est ماذا من هنا عندك الشرك ما الدليل أحسنت قوله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر فقال إلى ستة le péché le plus grave الإشراك بالله عز وجل Appliquer le tawhid, c'est une ibadah. S'écarter du shirk, c'est une ibadah. Amma, celui qui fait que l'ordre, qui applique matalan le tawhid, et il ne s'écarte pas du shirk, façon tawhid, il est annulé. Hada, c'est des ordres, l'ibadah, et s'écarter de, des interdits. Qala li anna man lam yakun kadhalik falaysa bi'abid. Walaw. قال لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقا فصفى انصمل فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها لابد كفر بالطاغوت دلس الشرك والإيمان بالله التوحيد وشيخ الإسلام رحمة الله عليه له تعريف جامع أي une définition qui englobe tout cela. فقال رحمة الله عليه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Tout ce que Allah سبحانه وتعالى aime من أقوال وأفعال que ce soit apparent ou caché, c'est min al-ibad. Allah, il aime qu'on l'adore. Allah, il aime qu'on délaisse le shirk. Allah, il aime qu'on fasse salat. Tout ça, c'est des ibadat. Awamir, naf'aluha bi qadr al-istita'a. Autant qu'on peut. Fattakullah mustata'atum. Wa nawahi, on s'écarte. Qala, rahmatullah alayhi, al-abdu huwa alladhi yuwafiq أو يوافق المعبود في مراده الشرعي فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به على قدر الاستطاعة. Et s'il a eu un manquement, fait yatoub. Et il fait des efforts. Et s'il n'arrive pas à faire une chose, au départ, les ضعف إيمان أو غير ذلك, فيجتهد ويدعو الله سبحانه وتعالى. C'est pour ça que, وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى, قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه العبادة فعل الأوامر وترك النواهي. Tu y arriveras بإذن الله عز وجل أخي بتوفيق الله. Vous avez remarqué que Allah ذكر العبادة ثم الاستعانة. فلا تظن أن هذه العبادة ça sera avec se baser que sur le courage, la motivation, l'intelligence de un tel. أبداً. العبادة اللي فوندي سور التوفيق فمن وفقه الله سبحانه وتعالى سيعبده السلوي كنا بالتوفيق ولو يفعل ما يفعل لا يوفق الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة قال وأن يترك كل ما نهي عنه ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله ولهذا قال تعالى وإياك نستعين. Ça nous montre l'importance de l'isti'ana, l'importance de du'a. La ta'tamid akhi ala quwwatik wala ala dhaka'ik wala ala ijtihadik. La, i'tamid ala Allah. Et c'est ça at-tawakkul, sidqu al-i'timad ala Allah. Ay, daiman, il sait au fond de lui que s'il veut faire une chose, c'est seulement si Allah subhanahu wa ta'ala il veut. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا سمهم بعض الناس يغترون بأنفسهم. فسي pour ça, même s'ils font des عبادات, يدخلهم الرياء. Ils pensent que c'est grâce à lui, ils pensent que c'est son intelligence, c'est sa motivation. إلى آخره. فالشيطان ينفخه حتى il fait ces choses pour se montrer devant les autres. عياذا بالله. قال أي لا نستعين إلا إياك على العبادة وغيرها. Vous avez remarqué la même chose. نستعين, il est cité après le مفعول. إياك نستعين أي لا نستعين إلا بالله عز وجل. لأن الاستعانة سين عبادة. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه قدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص. أي الاستعانة في الحقيقة سغنطخ دون العبادة. لكن لماذا الله سبحانه وتعالى لا ستي alors que ça fait partie de العبادة pour te montrer أن هذه العبادة لا تقوم إلا pour celui qui revient الله سبحانه وتعالى يتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمة الله عليه والاستعانة طلب العون. العون معروف. C'est demander de l'aide. العون c'est l'aide. والاستعانة c'est une demande. والله جل سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم. Et on a un exemple هنا. إياك نعبد وإياك نستعين. لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه. هذا سي امبورطون يا إخوان. أن العبد دائما يدوى بونسي أهذا أن تسكف من خير سي بتوفيق الله. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا. دونك تسكن فسي سي في الحقيقة فضل من الله عز وجل. فلهذا المؤمن يدوى سيكارتي دو كبر يدوى سيكارتي دو الرياء. لماذا تبغى faire cette عبادة pour les gens alors que c'est Allah qui t'a facilité. Enfin, tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala bil ikhlas. Amma hadha al-'abd, walaw tu veux te montrer devant lui, rabbama il te critiquera. Aw la yubali bik. Et laysa bi yadihi shay. Fa limadha faire pour un 'abd? Qala al-Imam Ibn al-Qayyim, nadhkur ba'd al-fawa'id qabla aw naqra fawa'id Ibn Uthaymeen thumma nudhif. Qala Ibn Uthaymeen al-fawa'id من فوائد الآية إياك نعبد وإياك نستعين إخلاص العبادة لله لقوله تعالى إياك نعبد ووجه الإخلاص تقديم المعمول والعبادة إذا ذكرت في القرآن فهي بمعنى التوحيد quand tu as le mot عبادة في القرآن عبادة الله عز وجل فلا شك أن العبادة بمعنى التوحيد لأن العبادة لا تقبل عند الله إلا بشرط الإخلاص. Et هناك on a une chose qui nous montre l'ikhlas en plus c'est تقديم المفعول. En langue arabe ça montre الحصر أي que l'action est limitée. فالعبادة هنا لا يجوز صرفها لغير الله. إلا il y a beaucoup de preuves qui montrent أن العبادة سنحق لله عز وجل وحده ومنها دوزيام فائدة الإخلاص أو إخلاص الاستعانة بالله عز وجل لقوله تعالى وإياك نستعين حيث قدم المفعول نفس الشيء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في المدارج لابن القيم تأملت أنفع دعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين الإمام ابن تيمية رحمه الله تأمل أي il a réfléchi, il a recherché, il s'est demandé c'est quoi انفع الدعاء هكذا المؤمن تأمل هؤلاء الأئمة Sa préoccupation, rahmatullah alayhi, c'était de savoir c'est quoi un fa'du'a. Limadha li'annahu rahmatullah alayhi savait anna Allah subhanahu wa ta'ala yujib man da'a. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Il s'est demandé c'est quoi un fa'du'a. Et le du'a que je puisse faire le plus profitable. Il a conclu rahmatullah alayhi annahu c'était su'al al-aoun. Et demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا لا شك فيه لأن سي الله سبحانه وتعالى يعينك إتاد تغيبغا فيه الصلاة تغيبغا فيه الحج تغيبغا فيه الهجرة تغيبغا تكارتي دو حرام tous les ordres toutes les pour les faire les interdictions pour s'en écarter si Allah est facilite tu arriveras لأن الله يفعل ما يريد donc un fait de dua c'est demander العون والتوفيق ثم قال شيخ الإسلام Ce dua, en réfléchissant, il l'a trouvé fil Fatiha. Qala Azza wa Jal, Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in. Ay al-isti'ana. C'est min a'azam al-dua wa anfa' al-dua. Demandez al-aoud. Ne te repose pas sur les gens. Rubama wahad, il est proche de toi aujourd'hui et demain il te laisse. Ne te repose pas sur ton nafs. Al-nafs ammaratun bis-su. Elle te pousse au mal. Ne te repose pas sur ton argent. L'argent, ça vient, ça part. Là, اعتمد توكل على الله عز وجل, ça te sera utile في الدنيا والآخرة. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إياك نعبد تحقيق لتوحيد العبادة وإبطال الشرك في الإلهية. Celui qui dit إياك نعبد كما تقدم, ça montre التوحيد. Et ça annule الشرك, أي Celui qui prononce من تلفظ من قرأ من تلا هذه الآية فيجب عليه أن لا يتناقض فيجب عليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة et ça va impliquer qu'il va s'écarter من الشرك لماذا لأنه يقول إياك نعبد ثم قال وإياك نستعين تحقيق لتوحيد الربوبية وإبطال الشرك فيه لماذا لأن إذا طلبت العون من الله طلب العون سن عبادة توحيد الألوهية لكن سأمبلك الربوبية لأن tu as demandé de l'aide à Allah لماذا؟ لأنه سالملك لأنه سالرب et au début de la Fatiha si tu médites Tu as ces awsaf. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. C'est le Rabb. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Il possède tout, Azza wa Jal. Enfin, tu lui demandes. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. هذا كذلك من مدارج السالك. وقال كذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لا يكون العبد متحققا أو محققا لإياك نعبد إلا بأصلين. celui qui veut حقق هذه الآية أي يعمل بها فلا بد من أصلين. deux choses. قال الأول متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et il suit autre que le Rasul, c'est ce qu'on appelle al-bid'a. Ou al-bid'a marfouda marduda. كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبid'a n'est pas acceptée عند الله. فولو si son intention c'est l'ibada, elle n'est pas acceptée. مثلا واحد il invente une salat yadam billah. Comme on a vu la kalima qu'on a fait في bid'a, شهر رجب, salat al-raga'ib. Al-raga'ib, na'am. Muhtatha. C'est une bid'a. Ou il a une bonne intention, il veut se rapprocher d'Allah. Limadha li'annahu il a resté iyyaka na'bud. C'est une innovation. Ma laha wujh fi shar' fa li marfouda li marduda. Même s'il a une bonne intention. Fala bud min hadha al-shar' al-mutaba'. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bayyana. أن كل بدعة ضلالة. قال الثاني deuxième أصل deuxième fondement pour حقق إياك نعبد الإخلاص. أما une عبادة même si الإنسان il applique une sunna et il fait comme le Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait لكن il n'est pas مخلص فعبادته غير مقبولة. كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من أشرك معي غيري تركته والشركة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. أي celui qui associe مع الله سبحانه وتعالى dans une عبادة الله il le délaisse lui et son شرك. il accepte pas. فلا بد من هذين الأصلين المتابعة والإخلاص. c'est pour ça que après avoir cité Azza wa Jal Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala قال Ihdina al-sirat al-mustaqim. Hey, sirat al-anbiya. La voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça sirat al-mustaqim. Celui qui veut avancer dans son din, celui qui veut que a'maluh à lui soit profitable, ses œuvres, et يستفيد منها في الدنيا والآخرة, il fait des efforts في هذين الأصل. Ne perds pas ton temps avec le qil ou le qal. Ne perds pas ton temps avec des choses inutiles qui vont te faire perdre du temps. Là, حقق ces deux أصل et tu verras que tu seras à la ثبات بإذن الله جل وعلا. متابعة وإخلاص. Et pour حقق ces deux أصل, il faut du علم. Il y en a n'importe quelle عبادة qu'on prend, celui qui veut la faire comme le Nabi صلى الله عليه وسلم il l'a fait, لا بد من علم. صلوا كما رأيتموني أصلي قال صلى الله عليه وسلم. فتو دو فير دي ريشيرش كومون إلى في التكبير كومون إلى ريست الفاتحة كومون إلى في الركوع وهكذا جميع العبادات. والفائدة الأخيرة من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال إن إياك نعبد تدفع الرياء. celui qui récite إياك نعبد il comprend ça va repousser الرياء. لماذا؟ لأن العبادة سيحق الله سبحانه وتعالى. فلماذا le donner à un autre? تتعب نفسك. Il va rien te donner. بل c'est très très grave في دين الله عز وجل. فإياك نعبد ça nous repousse الرياء. On n'a pas besoin de faire pour les autres. لأن ce que l'on fait c'est que pour Allah. فça doit rien changer qu'on soit en public ou un tel il te félicite ou un tel il te regarde. قوله إياك نستعين تدفع الكبرياء. لماذا الكبر؟ celui qui récite إياك نستعين ça montre que c'est un عبد un فقير un ضعيف. لأنه il a besoin d'Allah et il peut rien faire إلا أن يشاء الله عز وجل. أنتم الفقراء إلى الله هكذا قال عز وجل. فقراء il a appelé العباد. Fuqara, c'est le pluriel de faqir. Al-faqir, c'est celui qui possède rien. Et le ghani, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, quand on récite Iyyaka nasta'in, ça montre qu'on est des fuqara. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a besoin de personne. Amma nahnu, on a besoin. Donc, ça va repousser al-kibr. C'est pour ça que celui qui a du kibr, iyadan billah, il a de l'orgueil. Al-kibr, c'est l'orgueil. Fait al-haqiqa, il a un naqs dans son din et dans son aql. Il est limité dans son din et dans sa raison. Les anna, al-kibr, c'est interdit dans notre din, donc il a des faiblesses, et kadalik dans la raison, l'imad al-kibr, el-insan, une petite chose, ça le rend malade, il ne peut plus bouger. Rubama, une épreuve, il n'a plus d'argent. Wahakadav, l'imad al-kibr. Al-kibr, ça ne sert à rien. Al-kibr, c'est min awsaf Allah subhanahu wa ta'ala. لا يجوز واحد يفو عيادا بالله هذا الوصف له اي في الحقيقه ça lui fait que du mal et comme قلنا c'est une mukhalafa li din Allah wa lil aql والله المستعان قال شيخ ابن عثيمين ونكمل بهذا فان قال قائل كيف يقال اخلاص الاستعانه بالله وقد جاء في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى اثبات المعونة من غير الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة شيخ ابن عثيمين السيت رحمة الله عليه il a cité cette question أي on a dit que الاستعانة demander de l'aide c'est une عبادة et on n'a pas le droit de faire cette chose pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ثم شيخ ابن عثيمين il a cité deux preuves un verset من القرآن et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna, c'est permis de demander de l'aide à un makhlouq. Wa ta'awanu, entraidez-vous. Wa kadhalik, tu aides ton frère s'il a besoin de toi, s'il te demande. Ça, c'est une question ishkal par rapport à ma taqaddam. Et al-jawab, il est sahl taqaddam ma'ana kathiran fi kutub al-tawhid. Qala fal-jawab. أن الاستعانة نوعان الاستعانة il y a deux catégories الاستعانة on rappelle c'est طلب العون أي demander l'aide il y a deux catégories قال الأولى استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرى من حولك وقوتك وهذا خاص بالله عز وجل هذه الاستعانة الخاصة بالله لأن cette chose que tu vas demander, il n'y a que Allah qui peut te le donner. فلا يجوز الاستعانة بالمخلوق في هذا الباب. مثلا البعض ils sont touchés par une maladie مرض et يسألون الولي الميت ربما دفن قبل 100 عام et ils lui demandent طلب عون استعانة فهذا فهذا سر الشرك بالله عز وجل لماذا لان هذا الميت ما يقدر il peut pas te répondre enfin pourquoi lui demander celui qui lui demande c'est le shirk بالله عز وجل deuxième catégorie واستعانه بمعنى المشاركه فيما تريد ان تقوم به هذه جائزه اذا كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة لأنه ليس عبادة ولهذا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى deuxième catégorie c'est que ce frère, cette personne هذا الشخص il est قادر il est capable كذلك il est vivant et كذلك il est présent حي حاضر قادر ففي هذا الحال c'est pas du shirk مثلا tu veux porter une charge lourde et ton frère il est avec toi et tu lui demandes de t'aider. Fafi hadal hal en langue arabe c'est tu lui as demandé de l'aide, isti'ana. Hadi c'est pas une ibada. Limadha li'annahu il est présent, il est capable et anta taniya bien sûr c'est pas l'adoration, c'est pas de te rapprocher min hadha shakhs. Hadha la shakka fi annahu c'est pas du shirk. Fa in qala qa'il wa hal al-isti'ana bil makhluq ja'izatun fi jami' al-ahwal? Une autre question, واحد il peut se demander, est-ce que c'est permis dans tous les cas? Alors, on sait que la base, c'est pas du shirk. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est permis? Même si, هذا الإنسان, il est capable de t'aider. قال شيخ ابن عثيمين, والجواب لا. Aïe, c'est pas permis dans tous les cas. même s'il est capable. قال الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرا عليها وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز. هذا نحن نصيب خسبيتي لكن هذا الحقيقة s'il est pas capable. ثم la question elle viendra s'il est capable. أما s'il est pas capable c'est très grave. قال وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن تستعين به كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام بل شرك أكبر. On a cité cet exemple. أما demander de l'aide à un مخلوق et il est pas capable, ou il est mort, هذا c'est من الشرك. لماذا؟ لأنه s'il lui a demandé c'est qu'il a une عقيدة. Vous avez remarqué que هؤلاء, si tu lui dis pourquoi il demande pas à un arbre ou à un mur, il sait que l'arbre et le mur ils vont pas lui répondre. Et là cette عقيدة. Le fait qu'il demande au mort, il a un mu'taqad. Il l'espère et il pense que le mort il peut lui répondre. C'est ça, shirk. قال شيخ ابن عثيمين لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا فكيف يعينه. هذا الحقيقة même celui qui réfléchit قليلا. هذا الميت il est في تلك الحفرة, il est dans un trou مدفون. Il n'a pas pu faire une chose qui l'aide lui-même, fait qu'il va aider un autre. Lakin hakada al-jahl wal-bid'a wal-khurafat, ça éloigne l'insan du din et hatta des choses de la raison, des choses qui sont claires. Rabbama même un kafir, si tu lui montres le fait d'invoquer un mort, hatta ba'd al-kafra, ils savent que c'est inutile. Ils ont un autre kufr. Amma hada, ils disent que c'est pas raisonnable indahum. Et tu trouves le ba'd iyadan billah إلى الآن أيسون دائما dans ces خرافات عيادا بالله. قال وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده هذا أيضا شرك أكبر لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. Ça c'est une précision, أن الشرك الأكبر c'est pas que la demande au mort, il peut être vivant لكن il est très loin. مثلا واحد il est معنا هنا dans ce pays et il a un problème et il demande l'aoun à un wali qui prétend être wali qui est fil shirq, il est en Asie au Moyen-Orient et il lui demande ayyadan billah alors qu'il ne peut pas, il est loin, il ne peut pas l'aider. Hada kadhalik c'est du shirq. Limadha? Li'annahu il a placé ce makhlouq à fi manzilat ar-rububiyya ayyadan billah, et cette demande c'est une adoration. Hada shirk akbar. Hada c'est wadih. بقي سؤال et c'est le dernier. فإن قال قائل هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به. بقي الآن s'il est capable, il est présent, قادر حي حاضر, il est présent, il est capable, il est vivant, il a آخر, هل يجوز الاستعانة به, est-ce que c'est permis de lui demander. قال شيخ ابن عثيمين الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك. Demander au مخلوق c'est une source de ذل, se faire humilier, se faire rejeter. وتعلمون أن الإنسان مجبول على محبة المال فتحبون المال حبا جما قال عز وجل. Quand tu demandes au بشر au مخلوق من ماله, en général ça le gêne. فلهذا الإنسان يبتعد من هذا. لا تسأل أحدا tant que tu peux. أما الحاجة والضرورة c'est autre chose. أما الحمد لله الإنسان عنده ما يكفيه فالقناعة c'est مهم. قال فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه. خاصة si c'est un proche. L'insan la yatawassa fi hada. Lian un jour tu vas penser que ça le dérange pas ou il est content de t'aider et thumma rubama un autre jour ça change. L'insan il ferme les portes. Wa yanbaghi liman tulibat minhu al-i'ana ala ghayr al-ithm wal-udwan an yastajib li dhalik. Na'am wa ta'awanu ala al-birri wat-taqwa. Amma ce sujet fi al-haqiqa il faut le détailler akthar. Fala'alla une de nos prochaines kalimat, bi'idnillahi jalla wa ala, on essaiera de traiter ce sujet. Aïe al-mas'ala. Cheikh Mokbila, rahmatullah alayhi, il a une risala nafi'a, dhammu al-mas'ala, a dhakara fiha a hadith, anna nabi sallam naha. Aïe celui qui demande aux autres. النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كان يأخذ البيعة من أصحابه رضي الله عنهم أن لا يسأل الناس شيئا. Quand il faisait le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur ordonnait d'adorer Allah seul, il a akhiré, thumma de rien demander aux gens. Alihada kana as-sahaba radiyallahu anhum, ahaduhum, il faisait tomber son bâton pour guider sa monture. Fala yas'al ahadan, il demandait à personne, donne-moi mon bâton. Ben, il descendait binafsihi de sa monture et il récupérait son haq. Hakada ils ont préservé leur din, at-ta'affuf, al-qana'a. Amma, tu te rabaisses et tu demandes, un jour il va te donner, un jour il ne va pas te donner. كذلك توسع الناس الآن في التبرعات الطلب والإلحاح في المساجد les appels de dons وإلى آخر الآن كثير من المساجد tu trouves دائما ils ont quelque chose, il faut construire une mosquée, il faut aider fulan, aider demande. Ça éloigne les musulmans, لأن المسلم c'est un être humain, il tient à son argent, fait d'aïm lui demander, c'est pas min hadi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient besoin de masajid. Est-ce qu'ils faisaient tous ces appels de dons? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient besoin de creuser des puits. Est-ce qu'ils ont fait tous ces appels de dons? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des orphelins. Aïtam, fuqara, ramil, ila akhir. Est-ce qu'ils ont fait tous ces appels de dons fil masajid? Abadan. Ça, c'est une chose qui a été inventée après. Et ba'd an-nas 'indahum atma'. Ils passent par des associations et ils font ces appels de dons et ils ont un tam'a dunyawi et iyadam billah. Enfin, on essaiera de traiter ce sujet akthar wa billahi tawfiq. Naktafi bihada al-qadr wa alhamdulillah.